القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معانيه. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلو. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فها نحن نلتقي بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات برنامج القراءات القرآنية، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي البداية نتعرف على قارئنا في هذه الحلقة. أخوكم إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن خنين، طالب في المعهد العالي للقضاء في مرحلة الماجستير. استعذ بالله وابدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا. هذا قالون وفقه ابن كثير وابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لدول البصري. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. ثم أقرأ لخلاد بالإمالة. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. وافقه الكسائي على هذا الوجه. أقرأ لورش. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. من اندرج معه؟ السوسي. أحسنت. أقرأ لخلف بترك الغنة. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. استمر. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. هذا قالون بكسر الهاء من غير صلة، لم يوافق أحد على هذا الوجه. يقول الشاطبي رحمه الله تعالى: ويأته لدى طه بالإسكان يجتلى، وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف، وفي طه بوجهين بجلا. أي قرأ السوسي بسكون الهاء في لفظ يأته، وقالون بخلف عنه بكسر الهاء من غير صلة، وله الصلة مع الباقين. اقرأ لقالون بكسر الهاء مع الصلة. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. اندرج معه ابن كثير وابن عامر وكذلك عاصم على هذا الوجه. اقرأ لدول البصري. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا. ثم عطف الكسائي بالإمالة. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ثم اقرأ لخلاد. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ثم اعطف ورش. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. ثم عطف السوسي. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. مقرأ لخلف بترك الغنة. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلي. استمر. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. قالون وفقه ابن كثير وكذلك ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. اقرأ لأبي عمرو. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. مقرأ للكسائي. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. مقرأ لخلاد. ترك السكت. وذلك جزاء من تزكى. ثم قرأ لورش. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. ثم قرأ لحمزة بالسكت. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. استمر. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. قالون على هذا الوجه لم يوافقه أحد. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وفسر أنسري الوصل أصل دنا أي قرأ نافع وابن كثير لفظ فأسري في سورة هود والحجر والدخان ولفظ وأن أسري في سورة طه والشعراء بالوصل أي بهمزة وصل بدلا من همزة القط ويلزم من وصلها كسر النون وصلا لالتقاء الساكنين في طه والشعراء وعند الابتداء تكسر همزتهما فتعين للباقين القراءة بهمزة القطع المفتوحة مع سكون النون في طه والشعراء ويقول الإمام الشاطبي أيضا لا تخف بالقصر والجزم فصلا أي قرأ حمزة فقط لا تخاف دركا بالقصر أي بحذف الألف وجزم الفاء على أنه واقع في جواب الأمر أنسري أو فاضرب أو أن تكون لا ناهية والفعل مجزوم بها. اقرأ لقالون بصلة الميم. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. اندرج معه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لأبي عمرو التقليد. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ثم اقرأ لقالون بالتوسط. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. أعطف له الصلة على هذا الوجه. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. مقرأ لابن عامر. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. من اندرج معه؟ عاصم. عاصم أحسنت. اقرأ لدول البصري. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. ثم اقرأ للكسائي. ولقد أوحينا إلى موسى يثر بعبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا لا تخاف دركا ولا تخشي. نقرأ لخلف بالمد. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دركا ولا تخشي. أعطف خلاد بالغنة. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دركا ولا تخشي. ثم أعطف ورش. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشي. أعف لو التقليل في لفظ موسى. ولقد أوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشي. مقرأ لخلف بالسكت. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دركا ولا تخشي. استمر. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. على هذا الوجه وفق قالون ابن عامر وعاص. أقرأ لورش بالتقليل. وأضل فرعون قومه وما هدى. وفقه أبو عمرو على هذا الوجه. أقرأ لحمزة بالإمالة. وأضل فرعون قومه وما هدى. وافقه الكسائي. أقرأ لقالون بالصلة. فأتبعهم فرعون بجنود بصلة الميم. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. قالون لم يوافق أحد على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وعدنا جميعا دون ما ألف حلا. أي قرأ أبو عمرو لفظ واعدنا في البقرة والأعراف وطه بحذف الألف بعد الواو. ويقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وأنجيتكم واعدتكم ما رزقتكم شفا. أي قرأ حمزة والكسائي: أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم، ولفظ ما رزقناكم بتاء مثنى مضمومة قبل الكاف في الأفعال الثلاثة كما نطق به: أنجيتكم وواعدتكم ورزقتكم، والباقون بنون مفتوحة بعدها ألف. اقرأ يا أبي عمرو بحذف بالقصد في لفظ واعدنا. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. مقرأ لقالون بصلة الميم. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. اندرج معه ابن كثير على هذا الوجه. اقرأ لقالون بالتوسط. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. من وافقه من الموسطين؟ ابن عامر وعاصم. أحسنت. اقرأ لدول البصري. يا بني إسرائيل لقد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. ثم اقرأ لقالون بالصلة. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. ثم اقرأ للكسائي. يا بني إسرائيل قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. ثم اقرأ لورش. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم قد أنجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. مقرأ لحمزة. يا بني إسرائيل قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. اعتق خلاد بترك السكت. يا بني إسرائيل قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. المقرأ لخلاد بالسكت على المفصول. يا بني إسرائيل قد أنجيتكم من عدوكم وواعدتكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. استمر. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. هذا قالون وافقه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. اقرأ لورش. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. وافقه ابو عامر على هذا الوجه. اقرأ لقالون بصلة الميم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. اعطف ابن كثير بصلة الهاء. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. مقرأ لخلف. كلوا من طيبات ما رزقتكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. اعطف خلاد بالغنة. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وحاف يحل الضم في كسره رضا وفي لام يحلل عنه وافى محللا. أي قرأ الكسائي بضم الحاء من لفظ فيحل وبضم كسر اللام في لفظ يحلل. اقرأ للكسائي. كلوا من طيبات ما رزقتكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. استمر. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. هذا قالون وفق ابن كثير وابن عامر وعاصم على هذا الوجه. اقرأ لورش. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وفقه أبو عمرو على هذا الوجه. اقرأ لحمزة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. اندرج الكسائي معه على هذا الوجه. اقرأ لورش بتوسط البدل. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أقرأ له بمد البدل. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. ثم أقرأ استمر وما أعجلك. وما أعجلك عن قومك يا موسى. قالون اندرج معه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لأبي عمرو. وما أعجلك عن قومك يا موسى. مقرأ لقالون بالتوسط. وما أعجلك عن قومك يا موسى. اندرج معه ابن عامر وعاصم على هذا الوجه. أقرأ لدور البصري. وما أعجلك عن قومك يا موسى. ثم أقرأ للكسائي بالإمالة. وما أعجلك عن قومك يا موسى. ثم عطف ورش. وما أعجلك عن قومك يا موسى. ثم عطف حمزة. وما أعجلك عن قومك يا موسى. استمر. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربني ترضى. هذا قالون لم يوافقوا أحد على هذا الوجه. اقرأ لأبي عمرو. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضي. اقرأ لقالون بالتوسط. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. اندرج معه ابن عامر وعاصم. اقرأ لدور البصري بالتوسط. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. ثم أعطف الكسائي بالإمالة. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. لمن ستقرأ؟ لحمزة. نعم أحسنت. أقرأ لحمزة. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. مقرأ لقالون بصلة الميم. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. هذا على هذا الوجه وفق ابن كثير. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. مقرأ لورش. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضي. أقرأ لخلف. قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضي. استمر. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. استمر. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. قالون على هذا الوجه اندرج معه ابن كثير. أقرأ لقالون بالتوسط. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. اندرج معه ابن عامر وعاصم. أقرأ لورش على الفتح. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. ثم أعطف له التقليل. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. ثم أقرأ لأبي عمرو بالتقليل. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. أعطف التوسط للدول. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. ثم أقرأ لحمزة بالإمالة. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. من بقي؟ الكسائي. أحسنت. أقرأ الكسائي. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. استمر. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. قالون وفقوا الجميع على ابن كثير. أقرأ لقالون بالصلة. قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا. اندرج معه ابن كثير على هذا الوجه. استمر. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالون على هذا الوجه وفقوا جميع القراء على ورشا وابن كثير وخلف. أقرأ لخلف بترك الغنة. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضبي أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. مقرأ لقالون بالصلة. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. وافقه ابن كثير على هذا الوجه، اقرأ القانون بالصلة مع التوسط. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. ثم اقرأ الورش. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. أقرأ لخلف السفت. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. بقي الوجه الثاني لورش وهو تغليظ اللام. أفطال. أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. استمر. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي ملكنا ضم شفا وافتحوا أولينها وحملنا ضم واكسر مثقلة كما عند حرمي. أي قرأ حمزة والكسائي لفظ وفي ملكنا بضم الميم، ونافع وعاصم بالفتح وفي ملكنا، والباقون بالكسر بملكنا. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وحفص لفظ حملنا بضم الحاء وتشديد الميم وكسرها، والباقون حملنا بفتح الحاء والميم مع التخفيف. أقرأ لابن كثير: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. ثم اقرأ لأبي عمرو: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. ثم اقرأ لقالون بالتوسط: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. من اندرج معه؟ حفص. أحسنت. اقرأ لشعبة: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. مقرأ لدور البصري: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. ثم اقرأ ابن عامر: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. مقرأ الكسائي: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. مقرأ الورش: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. مقرأ الحمزة: قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. قالوا لم يوافقوا أحد. اقرأ لأبي عمرو بالتقليل. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ما قرأ لقالون بالتوسط. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. وفق ابن عامر وعاصم. قال أبي عمرو فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. عاصم الكسائي فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أقرأ لورش بالفتح. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أعطف التقليل. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أعطف حمزة. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أقرأ لقارون بالصلة. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. درج ابن كثير. أقرأ لقارون بالتوسط. فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. استمر. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. قالون وافقوا الجميع عدا ابن كثير وحمزة. أقرأ لقالون بصلة الميم. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. درج ابن كثير. أقرأ لخالف. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أعطف خلاب بالغنة. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. أحسنت وبارك الله فيك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.